بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا من أكثر المباحث المتعلقة بالآية الأولى، ألا وهي قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رأينا عدة مسائل تتعلق بهذه الآية، وكان آخر شيء رأيناه هو شرح الغريب، شرح الغريب من هذه الألفاظ، وفيه التطرق إلى بعض الفوائد المتعلقة بشرعنا الحنيف. وذكرنا لكم من جملة المسائل التي تطرقنا إليها معنى منهما، وذكرنا لكم أن قول أئمة السلف والخلف هو من آدم وحواء، والأثر المعروف والمشهور أن آدم خلق الله عز وجل من ضلعه حواء، وسميت حواء لأنها خلقت من حي، بخلاف آدم خلق من جماد وهو أديم الأرض. ذكرنا لكم أن أبا مسلم أنكر هذا، فسأل السائل فقال: فبماذا استدل؟ ذكرنا لكم قبل ورود هذا السؤال أن من أصول أهل الاعتزال أو المعتزلة أنهم ينكرون أو يضعفون النصوص، إما يضعفون دلالتها أو ثبوتها. القرآن لا يستطيعون أن يضعفوا ثبوته لأنه متواتر، ولكن تجدهم يضعفون دلالته من معنوية على ما يدل هذه الآية، ومرجعهم في ذلك إنما هو العقل ليس إلا. فيقول أبو مسلم: خلص إنما خلق الله عز وجل الحواء كذلك من أديم الأرض، خلق الله حواء من أديم الأرض، وهذا الذي يقوله أبو مسلم مردود. لماذا؟ لأنه لو كان خلق حواء من أديم الأرض لكان خلق الرجال والنساء مخلوقين من نفسين لا من نفس واحدة، أن يصير الخلق كله مخلوقين من نفسين لا من نفس واحدة، وهذا مصادم للنص تماما. يقول الله تعالى: خلقكم من نفس واحدة في كثير من الآيات، فلا يمكن قبول كلامه. ومن جملة كلامه قال: وأين هي الحكمة في خلق حواء من ضلع آدم؟ أين هي الحكمة وأفعال الله؟ لابد أن تكون لها الحكمة البالغة، الله لا يفعل شيء هكذا سودا دون جدوى، أي ما هي الحكمة؟ يقول العلماء: الحكمة في ذلك ظاهرة جدا، ولا هي بيان قدرة الله عز وجل أنه خلق امرأة أو خلق إنسانا مخلوقا حيا من حي، يخلق إنسان من إنسان آخر لا على جهة التوالد، ليبين لنا أصناف الخلق الأربعة التي تطرقنا إليها في سورة آل عمران. أصناف الخلق الأربعة معروفة: الخلق على سبيل التوالد، هذا أكثر الناس على هذا، والخلق من جماد كآدم مخلوق من تراب، والخلق من ذكر كحواء مخلوقة من آدم، وخلق من أنثى فقط تحت خلق عيسى. فلا داعي لضرب هذا الحكم وضرب هذا المعنى، هذه الحكمة الدلالة على قدرة الله، وتحبس نقطة جزء. لكن قد يسأل الإنسان: لماذا الضلع؟ لماذا الضلع؟ لماذا لم يخلقها مثلا من شيء آخر؟ لماذا الضلع بالذات؟ فالحكمة في ذلك أن الله عز وجل خلق أخرج من آدم قبل كل شيء. وش دار يوم خلق الله آدم؟ وش دار الله عز وجل؟ ضرب على ظهره، فأخرج من ظهور من ظهر آدم ذريته، صح؟ هذا نص قرآن. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. لاحظ، من ظهر آدم. بعدين خلق حواء من الضلع، قال ابن عباس الضلع الأيسر، صح؟ من أين يخرج الإنسان؟ أنت الآن لما ولدت من أين خلق؟ من نطفة. هذه النطفة من أين خرجت؟ خرجت من الصلب والترائب، صح؟ فكأن الله عز وجل يريد أن يجعل الخلق كله يمشي على وتيرة واحدة، أنك أنت العبد الذي تخلق على سبيل التوالد، خلقت من الصلب والترائب. وسيأتي إن شاء الله في تفسير هذه السورة بيان أن الصلب والترائب كلاهما للرجل، لأن الكائن قال الصلب الرجل وترائب تاع المرأة. والصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم، الذي عليه أكثر أهل العلم، أن الصلب صلب الرجل، لأن النطفة منين تخرج؟ من الصلب والترائب، تخرج من هنا، ثمانة تخرج من بين الصلب والترائب، فتخرج نطفة الرجل لتذهب إلى رحم المرأة. فالآن خلق الله عز وجل من ذرية، بينا بني آدم يخرج الخلق من ظهره، يخرج الخلق من أحد ترائبه، فهذا هو خلق الإنسان. هذه الحكمة في خلق حواء من ضلع اليد لتكمل القسمة بعد خلق الخلق كلهم من الصلب. هذا. وننتقل إلى ما بقي لدينا من المباحث المتعلقة بهذه الآية، وهي المسألة قلنا فيها تسعة مباحث، بلغنا إلى وصلنا وين؟ المسألة السادسة. مسألة توقفنا في المسألة السادسة، توقفنا وهي على قراءة، قلنا عندنا قراءتان: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وعندنا قراءة حمزة الحسن البصري بعدين والأرحام. فنحن ما الذي نستفيده من قراءة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام؟ قلنا نستفيد شيء، اتقوا الله الذي به تتعاقدون وتتعاهدون وبه تترحمون، واتقوا الأرحام التي بها تتعاقدون وبها تترحمون وبها تتبايعون وبها تتعاملون. اتقوا الله أن تعصوه، واتقوا الأرحام أن تقطعوه. هذا من فنستفيد تعظيم هذا الحكم ألا هو وصلة الأرحام. شوف كيف الناس يذكرها، يقرنها مع غيره، ما مع نفسه، يقرن وصلة الأرحام مع نفسه وذاته العلية. اتقوا الله واتقوا الأرحام، ما قالش حاجة أخرى. فهذا يدل على تعظيم صلة الأرحام، وهذا وجوبه معلوم بالضرورة من دين الإسلام، هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام. وقد قرن الله تعالى قطع الأرحام في كثير من الآيات، وهذا دائما نقول الإنسان يتأمل القرآن. قد قرن الله صلة الأرحام في كثير من الآيات باش بالإفساد في الأرض، قاطع الرحم مفسد في الأرض، حب الأكره. وهذا الكلام ينصب علينا جميعا، لأن هذا فيه معروف أنه عيب جزائري أكثر من عيب عالم. نتكلم عن المسلمين، هذا عيب جزائري معروف، تعيش مع بعض الأجناس تجد فيهم مزاج صلة الأرحام، يجعلون يوما في الشهر أو يوما في الأسبوع يصلون بعضهم بعضا. أما هنا يعني للأسف ماتت هذا الخلق العظيم. فليعلم كل منا أن قطع الأرحام إفساد في الأرض، إفساد في الأرض. لماذا؟ مع الأيام تكون العداوة، تكون البغضاء، تذهب أرزاق، تذهب أرزاق، تفسد أرحام، يختلط نسل. هذا ربما يتزوج بنت أخته وهو لا يدري، هذا يتزوج أتاه من الله وهو لا يدري، فهذا فيه إفساد كبير في الأرض. فمثل قولها عز وجل في سورة البقرة: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. شوف عهد الله، شوف دائما يقرن عهد الله، شو هو التقوى؟ سلام، عهد الله شو هو؟ التقوى والعبادة. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، شو الذي امر الله به الوصل؟ هي الارحام. شوف كيف يقرن، يقرن هذين الامرين، عهد الله وصله الارحام. ينفع؟ وقال ما امر الله به الوصل ويفسدون في الارض. وقال تعالى ايضا فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض زيد وتقطعوا ارحامكم. بين يقرن قطع الارحام بالفساد في الارض، لكن انظر الى الجزاء. فقال اولئك الذين لعنهم الله، زيد لعنهم الله، لعنة على باب شمات اللعنة، لا تدخل في رحمة الله عز وجل. كثير منا نسأل ما هي اسباب ضعف الايمان، تجدني اقرأ القرآن، احضر الدروس، تجدني والله ابكي في الصلاة ربما، تجدني اصوم، لكن دائما القلب هذا ما حبش يتحرك. لماذا؟ لعنة الله، ونحن لا ندري لماذا السبب. عالج نفسك يعني، ايه صلة رحم ركبت، حاسب نفسك تجد نفسك ان قطعت رحم، القاطع رحم، حبيت لك واصم ابصارهم. شوف يعني ها، واصمهم امام ابصارهم، واصمهم نعم ها صح، أعمهم أصمهم، أصمهم أذهب عنهم السمع، فلا يسمع، يسمع الحق في الحقيقة ويسمع كلام ربي، يسمع يسمع يسمع أحاديث، يسمع موعظة، لكن في الحقيقة لا يسمع. شكون هما ذلك؟ شكون الله سبحانه الله عز وجل؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وإنما يستجيب شكون؟ الذين يسمعون. شو ماذا يسمعون؟ يسمعون شو ماذا يسمع؟ يسمع كلنا نسمع، لكن شو المقصود هنا يسمعون؟ يتبعون، يسمعون يتبعون ويستجيبون النداء، كما نقول سمع الله لمن حمده. الله يسمع لمن حمده ويسمع لمن لم يحمده، لكن شو المقصود سمع الله لمن حمده؟ يعني إنما يستجيب الله لمن حمده، سمع الله. إذا هذا مهم، سمعنا وأطعنا استجبنا، إذا هذا مهم. أصم وأعمى أبصار يرون الحق ولا يتبعوا، لماذا؟ قطعوا الأرحام، قطعوا فأفسدوا في الأرض. هذا مصيبة يعني عظيمة. فهذا المفهوم لابد أن ينغرس في نفوسنا، وإنسان يتوب إلى الله يرجع يبعدك يطرح الضغائن لأجل هذا العيب العظيم الذي فينا، العيب هذا العظيم الذي فينا. فتجد كثيرا من النصوص تنوعت في السنة، تنوعت منها نصوص تكتفي بالترغيب فقط، إشارة أرغب، فإذا لم ترغب، إذا ما رغبت ترهيب، تأتيك أحاديث ترهب، كذلك ربما تكون عندك شبهة، رغبتني ما رغبت، رهبتني ما رهبت، لكن الآن شو يجي يا أخي؟ ربما في عندي أعذار، إنهم يقطعونني، فتأتيك أحاديث تبين لك شو معنى صلة الرحم الحقيقي. فمن جملة الأحاديث التي ترغب ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الله ليؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كأنه الذي لا يستجيب لهذا النداء في الحقيقة لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لأنه كان يؤمن بالله واليوم الآخر لفعل ولم تتم لهذا الأمر. كذلك في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. الذي أراد أن يبسط، البسط النشر والتكثير، يبسط له في رزقه وينسأ أن يؤخر ويزاد له في أجله فليصل رحمه. كذلك في الصحيحين من حديث أبي سفيان المعروف لما راح لهرقل، متفق عليه، حديث أبي سفيان معروف المشهور، فقصة هرقل سأله هرقل قال فبماذا يأمركم، فبماذا يأمركم تدخل في مجلس سبحان هذا نذكر غير الأمور العظيمة، الإيمان والإيمان بالله. قال يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا فيقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة وبالصدق والعفاف والصدق. يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. شوف كيف أدرج الصلة مع الإيمان بالله والصلاة والصدق والعفاف. كذلك عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه الحديث كذلك متفق عليه. هذه كلها حديث متفق عليها والأحاديث شرط معهم كثيرة، لكن نحن أعطيكم بالمشهور أن رجلا عن أبي أيوب أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. شوف تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ترى تعبد الله ولا تشرك به شيئا الحمد لله، تقيم الصلاة نعم، الزكاة يلا نؤتي ما وجب علينا، زيد وتصل الرحم، قد هذا تدخل الجنة وتبتعد من النار. وهذا يرغب فقط يرغب. أما الأحاديث المرهبة فمن أعظمها وقع على القلوب أشدها يعني على النفس، وهو ما رواه كذلك البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق، خلق الخلق كلهم حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، قامت الرحم. تعرفوا عالم الغيب الله يصوره كيف يشاء، الموت يصوره الله على صورة كبش أملح، الحسنات يصورها على صورة غمامتين وغبابتين كما في ثواب سورة آل عمران والبقرة. فصور الرحم، هذه الرحم اللي هي بيناتنا، صلة الرحم هذه صورها على هيئة، على هيئة من الهيئات، فقامت الرحم قامت، فقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيع، يعني هذا الوقت انت الذي يستعيذ بك واحد قد يقطعه، اني سأستعيذ بك فانهم سيقطعونه، هذا مقام العائذ بك من القطيع. فقال الله عز وجل الا تحبين او اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطع واقطع من قطع، اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطع، اصل بالبر من وصلك بالبر واقطع عن البر من قطعك عن البر، هو المقصود اصله من وصلك، اصله برحمتي بثوابي بمغفرتي من وصلك واقطع من قطعك. فقالت بلى يا رب. فقال فذلك لك، فذلك لك، يعني خلاص لو ان تسأل الان لا ادري لماذا تعظم تسويت صفوف، تعظمها تسويت صفوف وحبيب ليقل لو تستكبر هذا سبحان الله شيء عظيم لك ما نصلش الصف، لماذا من وصل الصفا وصله الله، حيث صحيح في النسائي وفي صدرة الحاكم من وصل الصفا وصله الله ومن قطع الصفا قطعه الله، أنت تستبعد. فهذا كذا أعظم سلطة الأرحام أعظم من ذلك بكثير. فقال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر هذا الحديث قال فذلك لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصار. وفي رواية البخاري أنه قال فقال الله تعالى من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا هذا الحديث كذلك متفق عليه في الصحيحين قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش، أي كأنها تستجير بالله عز وجل، معلقة بالعرش وتقول رحم تتكلم إلى الآن وتقول اللهم من وصلني فصله ومن قطعني فاقطعه، الرحم هكذا تقول. هذا إذا ترغيب وترهيب بس حسن. قد الإنسان يجد أحداً أنا أصل وهم لا يصلونني، أنا ينروح وهم يجوش فخلاص نقطع. ففي الحقيقة جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا معنى المعنى الصحيح لصلة الأرحام. فقال صحيح البخاري، صحيح البخاري عن أبي هريرة، وهذا له واحد يحفظه ويبلغه للناس يصحح مفهوم صلة الأرحام لدى الناس. جاء صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. ايش معنى المكافئ؟ يكافئك على وصلك، زورني زورك، ليس هذا هو الواصل. هذا اذا قطع هذا مشكله، انا زورك ما زور، هذه مشكله كبيره. ليس الواصل، ليس هذا هو الذي يحكي عنه ان الله عز وجل، ليس الواصل بالمكافئ، انما الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصله. اذا قطعت رحمه انتهى الصحيح، هي حاجة لا تقنع حاجة، هل تستطيع تقول هذه وصلت هذه؟ سبحان الله، لا، وصلة من الأول. لما تقطع تقول هذه وصلت نفسها لهذه، إذا ليس الواصل بالمكافئ، كذلك الإثم عليهم. يبقى الأجر لك والإثم عليهم، لكن هذا الإثم أتدرون كيف؟ صوره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاه صورة، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، كما يحدث أصلهم ويقطعونني، فقال: وأحسن إليهم ويسيئونني، أحسن إليهم ويسيئونني، وأحلم عنهم ويجهلون عني. يعني أنا معهم ما شاء الله الحلم وكذا، هما يؤذونني يجهلون علي. فقال: لئن كنت كما تقول، إذا كما راك تقول أجي اشرح لهم. قال: إيش قال؟ لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، تسفهم بمعنى توكل لهم. السف هو الأكل، ومنه المسفوف، الشيء المسفوف هو مأكول، هنا برك نطلقه على نوع خاص من الأكل، كما سمينا الطعام في دارجتنا الطعام يطلق على أي أكل، لكن نحن عرفنا أطلق اليوم الطعام على وش؟ على هذا الدقيق المصنوع. كذلك المسفوف، المسفوف كل مأكول يسمى مسفوف، ولكن عرفنا احنا اليوم عرفنا هذا الجزائري طرق على شيء واحد. قال: فكأنما تسفهم المل، المل هو الرماد الحار، الرماد السخون، مو الرماد قد، الرماد قد يكون بارد، الرماد الذي لا يزال حارا. قال: فكأنما تطعمهم الرماد. شو التشبيه من الإثم؟ كناية عن الإثم، يقولنا رحمه الله تعالى في شرح الحديث: هذا كناية عن الإثم في ألمه وحرارته، أليم وحار. فقال: فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، ما دمت على ذلك فما زال لك من الله ظهير عليهم. ظهير كان شيء يعانك يشد بظهرك، لماذا سمي تظهرون يعني بالإثم والعدوان تعاونون؟ لماذا؟ لأنه هذا يشد ظهر الآخر. قال الله عز وجل: لك ظهير من الله عليهم ما دمت على ذلك. إذا الإنسان يبقى على هذا، يبقى ويحلم ويجي النهار لله عز وجل يهديهم ويصلح شأنهم. هذا يدل على تعظيم هذه العلاقة أو العلقة بين الناس، والأحاديث فيه أقول الله تجبنا غير ما في الصحيح أو في أحدهم، ولم نريد أن نعرج على ما في السنن وما في المسانيد، يعني شيء كبير جدا الأحاديث، باش تسردها تحتاج مجالس، فناهيك عن شرحها والوعظ بها وغير ذلك. المهم قلنا هذه الآية تدل على تعظيم صلة الأرحام في دين الإسلام، حتى انتهى الحال في الأرحام القرابة، انتهى الحال بأبي حنيفة رحمه الله من دون سائر الأئمة، إلى أن أصاب المسلمين بمسألة خلافية سنتطرق إن شاء الله إليها في زمن لاحق إن شاء الله، لأنه ليس هذا وقتها، وهي مسألة توريث ذوي الأرحام. فنعرف أنه أخي يرثني إن لم يكن هناك مانع، أبي يرثني مطلقا، الأم ترث مطلقا، الزوج يرثان، يرث بعض الآخر مطلقا، الولد بنت يرثان مطلقا، ما فيش يعني الأخ يرث بشروط، صح ولا لا؟ الأخت ترث بشروط، ابن العم يرث بشروط، لأنه عصابة مش من ذوي الأرحام، عصابة. العم يرث بشروط، الآن الخال، الخالة، ابن الخال، بنت الخال ترث؟ لا لا ترث. هذو شكون من ذوو؟ هذو ذوو الأرحام، هذو ذوو الأرحام يعني. ايوا كاين اذا قرابه عصبه وكاين قرابه ذوي الارحام. هذه في فقه المواريث يرثون. قال لك لا يرثون جمهور. ابو حنيفه ناض يرثون لاننا مامورون باش بالاحسان اليهم. وجاب ادله اولى الارحام بعضهم اولى بعض ستاتي ان شاء الله ياتي ماشي الان. زيد كذلك سياتي كاين مساله ايضا اختلف العلماء تدل على تعظيم الارحام. تعظيم الارحام وهي مساله نتطرق اليها اليوم. لماذا؟ علاش حين تعرضوا لهذه ما تعرضوش الاولى؟ لماذا؟ الاولى جايه بمسائل الميراث سنتطرق اليها. عندنا فرصه وان ما تكونش فرصه نتطرق. مساله ملك ملك ذوي الارحام. شريت انت رحم هك في السوق هكذا شريت عبد او اما وجدتها تقول لك وش الحكم؟ احد وش هو الحكم؟ وجدتها هكذا ما هذه ايام ديت هذا البيت لقدا قالوا بيها هذه تقول لك خلينا عبوا فلان ولا هذا ابن خالك ولا عمك ولا ابوك ولا خايف ما الحكم؟ فهذه مسألة سميوها شو؟ حكم من ملك ذا رحم محرم. ذا رحم محرم. لاحظوا هذا طبعا تطرقنا الى اليها باجمال هذا في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا. بينا شروط البيع. من شروط البيع لا يكون نجس، لا يكون محرم، ان يكون مملوكا لك، ان يكون معلوما لك. تشريش حاجة مجهولة، تشريش حاجة تشريش حاجة مش تاعك. زيد هل يشترط الاسلام؟ هل يشترط الاسلام؟ يشترط الاسلام في البيع والشراء؟ يعني ما تجيش تعامل واحد كذا يشترط؟ لا يشترط. يعني لك مسألتين. المسألة الأولى بيع المصحف. ما تبيعش المصحف لواحد كافر، ما تمكنوش المصحف فإنه سيهينه، فإنه سيهينه. ثانيا ما تبيعش عبد لا يعتق عليه، لا يعتق عليه هو. يعني عبد انت عندك عبد هكذا مسلم والكافر جاي يشريه، ما بيعلكش عبد. لماذا؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ابدا. تتحكم في مسلم نقول الا في حاله واحده، وش هي؟ ان يكون هذا المسلم العبد تفعله تعرف لباباه ولا ابنه ولا لا مساله تقول هذا الحكم وش يقول؟ غير يشريه ولا يعقر. هذا مساله تقول غير يشريه يقول لي حر. قال خلاص بارك الله فيك 10,000 دينار جزاك الله. هذاك بلاد وليدك ولا حر، او ابوك ولا حر، فهم عمك حر، عمه حر. دوك تاتي الخلاف. اتفقنا فهمت المساله هذه؟ هل العبد العبد يعتق يعتق على ذوي الرحم؟ يعني اذا شراه واحد صاحب رحم ليه يكون له؟ هل يقول لي حر؟ غير تشريه انا بيعني كذا خلاص اديه هنا ولا حر؟ هذيك طيبة. شكون هذا اللي شكون العبد؟ شكون هذا اللي له الحق باش يعتق عليه؟ هل كل رحم مطلقا اي واحد يكون لك خالك ابن خالك ابن خالتك، ولا فيه نوع خاص من انواع الرحم؟ طيب هذه مسألة عن ترقوب اليها اليوم، وفيها ثلاث اقوال العلماء، فيها ثلاث اقوال العلماء. حكم من ملك ذا رحم محرم. ذا رحم محرم. وطبعا لماذا قيدتها بمحرم؟ هذا هو الفقه. لانه كلمة الرحم عامة تشمل الاب الام الجد الجدة الخال الخال العم العمة ابن اخت ابن الخال زوجة ابن خال جارة ابن عمي يدخلوا دعم فانا قاعد دخل. فكلمة محرم وش تخرج؟ خرج كلمة ذا رحم محرم. وش تخرج؟ خرج بزاف. بنت خالك رحم مش رحم محرم، مش محرم. جوج لك تزوج بها صح؟ عمته رحم مش رحم محرم مش محرم محرم ما تزوجش تزوج بها. إذا هاي المسألة حكم من ملك ذا رحم محرم. بالخلاف المسألة يتضح القول الأول قول الظاهرية رحمه الله تعالى. قول الظاهرية ذهب أهل الظاهر إلى أن الرحم مطلقا حتى ولو كان أب ولو كان ابن لا يعتق على الأب، لا يعتق على ولده، والولد لا يعتق على أبيه، والأم لا تعتق على ابنها ولو. يعني الأم لو شرط عند ابن حزم وكانت حق له ضربة على مقبل 10,000 دينار تحطها في جيبك، قل عبك لي من خلقهم بهجد يملكها، ويملك الولد يملك أباه، والأب يملك ولده ويشريه عادي ولا يعتق عليه، ما يبليش حرب. هذا ابن حزم، والدليل على ذلك استدل بالحديث رأيناه معا، رأيناه في هذه مثل هذه المجالس، وهو طبعا لا يجزي والد ولد، لا يجزي ولد والدا، لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، فيشتريه فيعتقه. هذا مجالس بر الوالدين، بر الوالدين رأينا هذا من تعظيم حرمة الوالدين، قلنا أن الإنسان مستحيل يرد الخير لأبيه، وتكلمنا غير كما عليها في مسألة الأسر، مسألة لا لا لا لا لا. مسألة الأسر الأسير ماشي متذكرين هذا، أعطيكم لكم فكركم في آل عمران لما تكلمنا، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. ها الآن في غزوة أحد كم قتل من المسلمين؟ 70. المسلم يجدر يوم بدر قتلوا 70 وأسروا 70. الله عز وجل يقول في سورة آل عمران قم أولما أصابتكم مصيبة قد أنتم أصبتم مثليها، صح أصبنا مثليها، احنا قتلنا 140 قتلنا 70، فلماذا قال أصبتم مثليها؟ لأن الأسرى كالقتل، والأسير بين يدي الآسر في حكمه، في حكم تحت رحمته، إن شئت أقتلك وإن شئت لم أقتلك. الأسر يشبه كثيرا الموت، يشبه كثيرا الموت، فأنت عندما تهب الحرية للإنسان هذا كأنك أحييته من جديد. فالوالد الآن أن ترك ماشي وجدت الأب نتاعك سمعت بلي مسكوه ورحت شريته، قلت له هذا بين العبد كذا، هاك شريته بعدين وليت حر خلاص روح يا بارك حر، كأنك وهبته الحياة كما هو وهبك الحياة، هو وهبك الحياة الحقيقية وأنت وهبته الحياة المعنوية. فالقتل يشبه الأسر، والأسر يشبه القتل، يشبه الموت. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك مستحيل واحد يرد الجميل لأبيه، مستحيل، إلا في حالة واحدة أنه يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. ابن حزم حكم هذا الحديث قال لك إذن الولد عندما يشتري أباه عندما حتى يعتقه، إذن مش غير يشتريه يعتقه، يشتريه هو إذا حب يعتقه. طب هذا شو ابن حزم يقول لك؟ يشتريه ماذا؟ قال يشتريه معناته ملكه، ماذا ملكه ثم يعتقه، أسند الأمر ليه باختياره يعتقه. قال فهذا دليل على أنه ليس بمجرد الشراء، ليس غير مشي غير يشري الولد يشري الأب أو الأب يشري الولد يصير حر سبيل الله، حتى هو يعتقه بدلالة هذا اللفظ. أرجو هذا قول الظاهري. القول الثاني وهو قول للشافعية رحمه الله تعالى وبعض المالكية، قالوا لا يعتق عليه إلا أولاده أو آباؤه أو أمهاته بس. الولد يروح للسوق يصيب أمه أو أباه شراه، بالشراء بتاعه صاروا حرين، غير شراهم صاروا حرين. نعم عن الشافعي، فوق عن الشافعي نعم، يشري باباه ولا إمه، أو الأب أو الأم تشري الولد أو البنت، لأن الفرع لما يشتري الأصل أو الأصل يشتري الفرع، وش يصير؟ حرب سبيل الله، غير يشريه ولا حرب، حكم شرعي، غير يشريه ولا حرب. بس لو يشتري الولد عمه أو ابن عمه لا يصير حرا، لا يصير، مفهوم؟ تبعنا. قال الشافعية هذا يتعلق فقط بالأصول والفروع، ولا يعتق عليه إخوته أبدا، ولا يعتق عليه إخوته ولا أحد من ذوي قرابته ورحمه إلا الأصول والفروع. القول الثالث هو قول الحنفية رحمه الله تعالى وكثير من المالكية، وهو أن الذي يعتق عليه هو الرحم المحرم. هو الرحم شو؟ المحرم، مو مطلق الرحم. دارك في السوق، في الحراش مثلا، دار السوق عابد ما تعرف يجي نهار. دخلت للسوق هذاك صبت واحد ابن خالك او بنت خالك شريتها، تعتق عليها؟ تعتق عليك هي او هو؟ علاش دار رحم؟ وش تقول لي؟ ليس محرما، ليس محرما على قول ابن حزم لا يعتق اصلا، على قول الشافعيه لا يعتق، على قول الحنفيه والمالكيه لا يعتق. اذا كانوا نقدروا نقولوا بلي اتفقوا على انه ذو الرحم المحرم هو الذي يعني غير المحرم لا يعتق. الان اختلفوا في المحرم، مشيت خذ السوق صبت عمك او ابن عمك، عمتك او ابن عمتك، عمتك او جدك او جدتك المحرم فاشتريته، هل يعتق عليك؟ المالكيه والحنفيه قالوا نعم، الشافعيه الا اذا كان اصل او فرع، الظاهريه قال ما تسالنيش كاع شري برك. وهذا هو الصحيح الثالث، وهو قول الحنفيه والمالكيه رحمهم الله، بدليل ما رواه ابو داود والترمذي واحمد بسند صحيح عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، من ملك ذا رحم محرم فهو حر. نص ولا شيء؟ نص. نص ما بقاش فيه فرصه للخلاف، نص صحح الحديث تاخذ به، ضعف حديث براسك صحح الحديث فتاخذ به، والحديث قلنا صحيح سنن ابي داود وسنن الترمذي. وهذا قول قد يضعف لك واحد الحديث، قد يضعف لك واحد الحديث، تقول انت هذا قول عمر بن الخطاب وابن مسعود ولا يعرف لهما مخالف. والصحابي اذا قال كلام ولم يعرف له مخالف من الصحابه وش يصير؟ اجماع، حجه، خلاص. وقدر اقول بلي هذا اجماع من الصحابه رضوان الله تعالى عليهم، لا يجوز مخالفته، وهو قول الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والزهري، واليه ذهب الثوري واحمد في روايه واسحاق. اذا مذهب الحنفيه والمالكيه والحنابله واسحاق والثوري والزهري وعطاء والشعبي والعمر والحسن، انسان كيشري ذوي رحم محرم وشو؟ حر باجماع. فهم؟ ومن ملك ذا رحم المحرم فهو. شكون يفهم المساله؟ شكون ما فهمهاش؟ اعيد باختصار هذه المساله، انسان لما يشري واحد من القرابه تاعو، طبعا مسلك ماشي في السوق شريت تبين لك بلي هذا قريبك، قريبك كلك صح، هل يصير حر بمجرد الشراء غير شريته صار حر؟ في تفصيل. الصحيح شو هو؟ اذا كان هذا يعني يكون لك ومحرم فهو حر، فهو حر في سبيل الله، لم زيتك حكم الله حر، من ملك ذا رحم محرم فهو حر. ثم قولا اخر لا نعرج عليهما في الخلاصه، دي ما نعرجش عليه في الخلاصه، العبره بالتلخيص، الانسان اذا شرع ذا رحم محرم فهو حر، والدليل ما رواه داود والترمذي والمسلم واحمد واجماع الصحابه. اما استدلال ظاهريه، مش استدلال، مش قال؟ قال ان العبد لا يجزي ولد والدا الا اذا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. القرطبي رحمه الله لما صحح هذا المذهب بعد الحنفيه والمالكيه والحنابله قال، طبعا قال كلمه شويه قاسيه ولكن جزاء وفاقا، لان الامام ابن حزم شويه كلامه صعب شويه، فخلف له الثار يعني هنا القرطبي، لكن انسان ما يذكر هذا، قال كلمه شويه قاسيه بعدين قال: وهذا جهل منهم بمقاصد الشرع. شوف مقاصد الشرع مهمة، مقاصد الشرع كان كتب ألفت في هذا، مقاصد الدين، دين جاء كان مقاصد، اخترت تسب بعض الفروع ظاهرها أنه يخالف هذه المقاصد، إياك إياك أن تضرب المقصد بالفرع والفرع بالمقصد، لا، حاول كيف تجد مخرجا، كيف الرجوع لأهل العلم، نعرض هذا لأهل العلم على أهل العلم. بين مقاصد في الشرع. الإنسان ما يركبش فقط على يدي نص ويروح يجري. ومن أعظم الكتب اللي ألفت في هذه على موقعين وموافقات موافقات الشاطبية. أعظم كتاب وتاع العز بن عبد السلام قرأت أحكام في مصالح الأنام. كذلك كتاب عجيب. يعني يأتي يتكلم عن مقاصد الشريعة الإسلامية. فالآن يقول قرطبي هذا جهل بمقاصد الشرع، لأن الله تعالى قال وبالوالدين إحسانا، بالوالدين إحسانا، فقد قارن بين عبادته وبين الإحسان للوالدين. قرن قال وليس من الإحسان أن يبقى والدك تحت ملكك، ليس من الإحسان أن يبقى والدك تحت، هذا من الإحسان. كاش واحد يتصور أب عبد الإبن، كاش واحد يتصور هذا أب عبد الإبن، صور هذا، هذا ليس من الإحسان في شيء. قال قرطبي شوف الاستدلال، قال هذا ليس من الإحسان في شيء أن يبقى الوالد تحت ملك ولده، إما بنص الحديث وإما بنص الآية. إما بنص الحديث كمان اللي جبناه، وإما بنص الآية وبالوالدين إحسانا. يعني أنت ماشي شريت والدك وطالب بالآية أحسن إليه باش في العتق، فمطالب مكاش على كل حال في الأب. فقال هذا يرد على ابن حزم في مسألة الوالد كيف لو اعتق على ولده. هذه انتهينا المسألة الثامنة. المسألة الثامنة سبعة، خلاص المسألة السابعة. قال قال الله تعالى على قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام بالجر. هذه دارت إشكال كبير لدى علماء اللغة العربية، وهذا ليس موضع بسط الكلام في مسائل اللغة. لا أريد أن أثقل على بعض الأخوة، خاصة أن هذه مسألة دقيقة وهي عطف، عطف اسم الظاهر على الضمير المجرور بالحرف دون إعادة حرف الجر، فدعوكم منه. يعني أنت وش تقول؟ مررت بك وبزيد، صحيح؟ صحيح. مررت بك وبزيد، لازم تعاود الحرف تاع الجر، بك وبزيد، لازم تعاود الزوج. قال لك خطأ تقول مررت بك وزيد، تعطف هذا الاسم الظاهر على الضمير المجرور بالحرف دون إعادة حرف الجر، هذا خطأ. مررت بك وزيد ثقيلة، قال خطأ. وش رأيك؟ لاحظت؟ فهمت المسألة؟ هذا نشير إلى هكذا إشارة. الصحيح الله عز وجل قال سورة أدخل سورة على قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به، ما قالش وبالأرحام، قال والأرحام، عطف على الهاء دون إعادة حرف الجر. هذه دارت إشكال كبير، دارت إشكال كبير يسجلها الإخوة اللي درسوا معنا النحو، يسجلوها باللي هي من المسائل التي يتطرق إليها العلماء في تفسير. والصحيح الذي نريد أن نقوله الآن ليس هو التعرض للمسألة، إنما الذي نريد أن نقوله هو أنه إذا صحت القراءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي حجة، إذا صحت القراءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي حجة ولا مجال للكلام عنها أو فيها، لأن القراءات سنة متبعة يا إخوانا، سنة متبعة مشي عليها العلماء، ولا يمكن أن يخضع النحو، أن تخضع القرآن، القراءات تخضع للنحو، للنحو يخضع للقراءة، شو اللي تخضع؟ هذا صاروا مثل ناس داروا قواعد عقلية في علم الكلام، حبوا ينزلوا عليها آيات الصفات مثلا، الله الرحمن الرحمن عرش استوى، مستحيل يكون استوى، لأنه من القواعد العقلية عندنا أن الله عز وجل لا يمكن أن كيف أنت تخضع نصوص الشرع لعقلك ولا تخضع العقل لعقل الشرع. ثم كذلك العلماء اللغة بعضهم أفرد كالزجاج رحمه الله، الزجاج قال هذا خطأ في اللغة العربية، قراءة حمزة قال خطأ في اللغة العربية، وقال المبرر لو صليت خلف إمام وقرأ واتقوا الله الذي تساءل به والأرحام والأرحامي، قال لك لا حملت نعلي وخرج من الصلاة، نخرج من الصلاة لا أطلع، قال لك لأنها خطأ في اللغة العربية. ورد عليه القشيري رحمه الله يعني ردا بليغا كما نقله جمهور العلماء في التفسير، يعني قالوا هذا قول مردود، فإن قراءات سنة متبعة يجب الخضوع لها، ولا يجب علينا أن نخضع القواعد للقراءات، لا أن نخضع القراءات في القواعد لا القواعد لا. المهم الصحيح هو جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور دون إعادة حرف الجر، كما قال ابن مالك رحمه الله في أنفيته: وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما فقد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتة. خلاص ابن مالك أعطاك صحيح، قال لك روح ليس عندي لازما فقد أتى في النظم في النثر والنظم الصحيح مثبتة. ابن مالك ينصر هذا القول. يلا بين قوسين نرجع لكم إن شاء الله، أنا ولينا كأننا كنا في عالم آخر، لابد أن نراجع معلوماتنا يا أخي، لابد أن نراجع معلوماتنا ننساوها لو كان. المسألة التي بعدها المسألة الثامنة على قول: ما حكم التساؤل بالأرحام؟ يجوز واحد على قراءة الجر، على قراءة الجر: واتقوا الله الذي تساءلون به، أي تتساءلوا بالله بعبود الله، والأرحام أي تتساءلون باش بالأرحام، يجوز تتساءل بالأرحام، تقول واحد مثلا أسألك بالله والرحم، يجوز. هذه المسألة نتطرق إليها الآن. ما حكم التساؤل بالأرحام؟ كما أشكلت هذه القراءة على الجر والأرحام أشكلت على كثير من علماء اللغة، وقد أشكلت أيضا على كثير من الفقهاء وعلماء القرآن وعلماء السنة. فما معنى التساؤل بالأرحام؟ أولا التساؤل بالأرحام ما معناه؟ ظن كثير من العلماء أن التساؤل بالأرحام هو القسم بها، القسم عملوا تقسم به يعني تحلف عليه بالراحم، شوف رحمك ما تديرش هيدا والراحم تحلف له بالراحم. قال الزجاج عندما طه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم فكيف نحلف بالأرحام؟ لا يمكن أن نحلف بالأرحام. فظن رحمه الله تعالى الزجاج ومن وفقه أن هذا فيه قسم الرحم، فيه حلف، والصحيح أنه ليس حلفا. بعد تقدير الكلام: واتقوا الله الذي تساءلون به، والأرحام تتساءلون بها أي بسببها، تتساءلون بسبب الأرحام، بسبب ما بينك وبينك من قرابة أسألك، قل أسألك بالله وبالرحم التي بيننا أن تعطيني كذا وكذا، وش ماذا أسألك بالله؟ أسألك بخوفك من الله، وأسألك بخوفك من قطع الرحم هذا، يعني أتعهد معك وأعقد هذه الصفقة معك بسبب هذا الرحم، أسألك بالله وبالرحم بسبب الرحم، لما تتحلف بها أو تتوسل بها، لا، إنما المقصود أسألك لتنجز لي ما وعدتني بسبب الرحم التي بيني وبينك. وهذا مشهور لدى الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يقولون: أناشدك بالله وبالرحم، أناشدك بالله وبالرحم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى الجزء الأول صفحة 39 بعد 300، قال: فعلى قراءة الجمهور بالنصب، على قراءة الجمهور بالنصب، إنما يسألون باش بالله وحده: واتقوا الله الذي تساءلن به، اتقوا الله الذي تساءلن به، والأرحام اتقوا الله أن تقطعوها، وكاش لا سؤال بها. قال: وتساؤلهم بالله يتضمن إقسام بعضهم على بعض بالله وتعاهدهم بالله. بعد انتقل إلى هذه القراءة: وأما على قراءة الخفض الجر فقد قال طائفة من السلف: هو قوله أسألك بالله وبالرحم، أسألك بالله وبالرحم، وهذا إخبار عن سؤالهم، فمعنى قولهم أسألك بالله وبالرحم ليس إقساما بالرحم، ولكن بسبب الرحم، أي أسألك، لماذا جئت تسألني؟ واحد يجي يقول لك: شوف جئت لي أنت مثلا غدا، السلام عليكم، ماذا بك تعاوني؟ يقول لك: علاش جئت لي؟ بسبب إحسانك، عرفت بأنت محسن، جئت. ايوه انا كلك جيت لي سؤال، ماذا تسالني انا؟ بسبب الرحم. اذا سالتني بماذا؟ الرحم، توصلت الى سؤالي باش عن طريق الرحم، يعني كانك توسل إلي بالرحم في شيء. أنا نحب توسل إليك نصل إليك أصل إليك أنت. نتوسل إليك بأكل في شيء في شيء. نتوسل إليك بسبب إحسانك نقول لك يا أخي أنت محسن كذا وكذا هذا بيك تعاون. نجعل وسيلة باش نوصل لك أنت. وشنو الإحسان نتاعك نذكرك به فيها شيء؟ قال ذكرك بالإحسان اللي فيك ذكرك به قلت يا أخي أنت محسن فأعني فيها شيء صح. أنت بيني وبينك رحم نجي نذكرك بها يا أخي أسألك بالله وبالرحم أسألك بالرحم التي بيننا فيها شيء؟ معك ما فيها ولا شيء. عبد ابن تيمية يقول أي والمعنى أسألك بالرحم ليس إقساما بها ولكن بسبب الرحم لأن الرحمة توجب لأصحابها حقوقا بعضهم حقوقا بعضهم على بعض تجب توجب لهذا حقوق كسؤال كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن ابن أخيه عبد الله بن جعفر كان إذا سأله سأله بحق جعفر عليه. عبد الله بن جعفر بن أبي طالب كان كيروح علي بن أبي طالب يسأله شو قوله أسألك بحق جعفر عليك شو يعني بصلته بك عظم أنت تجعل جعفر بن أبي وسيلة باش توصل مش عاونك هادي ما فيها ولا شيء صح. قال وليس هذا من باب الإقسام بل من باب حق الأرحام لأن حق الله إنما وجب بسبب جعفر بسبب بين جعفر. وهذا أعاده ابن تيمية رحمه الله تعالى وين ذكرنا الآن المجلد الأول صفحة 339 صح صح. كذلك ذكر هذه المسألة وتكلم عليها بنوع من الاستدلال طيب في الجزء 29 صفحة 140 صفحة 29 جزء 29 صفحة 140 وفي الجزء 32 جزء 32 صفحة 13 تكلم على هذه المسألة منيح باش ترجعوا وتدونوا يعني كلامه طيب. لماذا يذكرنا الله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام أنتم تتوسلون وتتعاقدون وتتعاطفون بماذا وتتعاهدون بماذا بالله وبالرحم. قال ابن تيمية رحمه الله قال فالناس بينهم عهد الله والأرحام هذا الذي بينهم عهد الله عهد اللي بينك بين الإسلام والأرحام. إن ذهب الإسلام فتبقى الأرحام ظاهر أن هذا الزوج يربطون بينه يربطون بينه الآن عهد الله والأرحام. لذلك قال تعالى في بيان فظاعة وشناعة المشركين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم ماذا إلا القرابة الرحم ولا ذمة العهد الذي بينكم وبينهم هو الله صح. كيف وإن يظهر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا اللي هما الرحم القرابة الإل ولا ذمة زوج المحواج. الله عز وجل كما ينهى يبين فضاء المشركين يقول ما هذوما ما يعرفوا فيكم ما يرقبوا فيكم لا إلا ولا ذمة. يوصي عباده وشنو تقول الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال ابن تيمية وكثيرا ما يقرض الله عز وجل هذه كما قال تعالى الذين ينقضون عهد الله. وشو وعد الله شو وعد الله التقوى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به يوصل شو هو الرحم العهد اللي بينه وبين الله زيد والرحم للزوج تكون انه اليهود والمنافقون والمشركون. قال ولذلك قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. على كل تجدون ترابطا كبيرا بين القرآن بعضهما بعض تشابه عظيم متشابه القرآن تجد هنا يتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام هنا يقول الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويوصل هنا يقول كيف وإن يظهر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة مترابط القرآن كله يشبه بعضه بعضا. قال ابن تيمية رحمه الله يؤكد كلام السيوط اللي نقلناه لكم في المجالس الأولى يقول فإن الأسباب التي بين الناس إما أن تكون بفعل الله بفعل الله أو بفعلهم بفعل الله أو بفعلهم. فبفعل الله قال في الأول الأرحام ربي سبحانه وجعل بيني وبينه أرحام، والثاني العهود، أنا عهدك والعهد اللي بيني وبينك شو هو؟ هو الله عز وجل. قال ولهذا جمع الله بينهما في مواضع كثيرة من كتابه وذكر الآيات. المعنى الإجمالي الآن للآية، خلاص انتهينا من الآية الأولى من سورة النساء، طبعا الآن نمشي الآن الآيات اللي بقات لنا في الصفحة الأولى هذه مترابطة جدا، آية تكمل آية، آية تكمل آية، لذلك ستجدون ربما إسراعا في المجلس القادم يوم الجمعة سنشرع شوي، ليس إسراعا لأننا نريد الإسراع، ولكن لأن الآيات مترابطة، كي تكون الآيات مترابطة يعني تشرحها إجمالا، تقول هذه الآيات جاء في كذا وكذا ومعناها كذا وسام. لكن الآن أنتقل قبل الانتقال إلى الآية الثانية، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. المعنى الإجمالي الآن للآية الأولى يا الذين آمنوا اتقوا ربكم، شوفوا ابتدأ الله عز وجل سورة النساء بماذا؟ بماذا؟ شوف الفكرة العامة للآية الأولى بماذا؟ بنداء لعباده ليتقوا، صح؟ ويعبدوه وحده لا شريك له، صح؟ وذكرهم ونبههم على ساعة قدرته، قدرته في خلقه له. علاش تكره؟ خلقكم من نفس واحد باش تتقيه لازم يبين لك قدرته، كي تعرفوا قدرته خاف. ونبههم على ساعة قدرته سبحانه الذي خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليتذكروا أنهم كما توحدوا في الخلق عليهم أن يتوحدوا في عبادة رب الخلق، صح؟ وليعطف بعضهم على بعض لأنهم خلقوا من أب وأم واحد، يعطف بعضهم على بعض، فيرحم الغني الفقير ويجبر المليء الكثير، يعني معروف القوي يشد بعضد الضعيف، وذلك لا يتم إلا بتعظيم عهود الله والأرحام. هذا لا يتم، مستحيل إنسان يرحم الآخر إما لأنه يخاف من الله أو لأنه بينه وبينه رحم، لا واحدة من اثنين. فذكر الله عز وجل عباده بهذا، فلاحظوا القرآن يعني لما تعطيه معنى إجمالي يحلو، الآن الآية الثانية وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. الله الوقت كيف يسرع، الوقت كيف يسرع. المسألة الأولى وآتوا اليتامى أموالهم، تطرقنا إلى معنى آتوا في مجالس تفسير تاع البقرة، صح؟ آتوا وش معنى آتوا؟ آتني حقي، وش معنى؟ أعطيني، أعطيني حقي، آتوا بمعنى أعطوا، لكن هناك فرق بين آتى وأعطى، فرق بين آتى وأعطى، ولا تكاد تجد فرقا يعني، كي واحد يقول لك شرح لي وش معنى آتيتك، وش معنى أعطيتك، خلاص، لكن واحد حب كما يقولوا كما احنا نقولوا لك كما احنا بنقول كلمة حتى تعرف يعني شو الفرق بين آتى وبين أعطى، شو الفرق؟ شو اللي أقوى؟ آتى دليلك ايوه تسترجع لفظ الإرجاع هذا منيح أكثر يعني مش عارف إرجع شوية هذا يلا معليش في مسألة متعلقة على كل حد اللغة العربية لكن احنا ما ندخلوش اللغة العربية في مباحثنا، مسألة المطاوعة ما مطاوعة وكذا، الفعل الذي له مطاوع أضعف من الفعل الذي ليس له مطاوع، هذه مسألة أخرى، لكن احنا نعطيكم الإجمال يعني. آتى آتى طبعا المدخل لابد أن يكون من اللغة، كما تريش مقدمة اللغة ما تقدش، لكن احنا نحاول كيف نوصل هذه بدون قواعد اللغة المعروفة. آتى تدل على طيب النفس، تدل على أنك تؤتيها عن طيب نفس، عن طيب نفس، ولا تنتظر منه مش إرجع له، ولا تنتظر من الآخر أن يأخذها مباشرة، تضعها وتروح. تضعها وتنصرف، لا تنتظر منه ان يقبلها. ثلاثة بس لا تحتاج الدعاء صح. ايه هذا اعطى، هذا اعطى، اتى لا ينتظر. شكون الذي لا ينتظر منك ان تشدها؟ شكون شكون بماذا؟ شكون هذا اللي ينتظر؟ لا ينتظر، يحط الحاجة ويراه. شكون محسن ولا في محسن؟ شكون اكثر احسان، اللي يعطيك حاجة وينتظر ان تمسكها، ولا الذي يعطيك وينصرف؟ شكون اكثر احسانا؟ شكون الذي يعطيك ولا ينتظر منك الامساك؟ او اتى لا تنتظر المطاوعة، اعطى تنتظر المطاوعة. فوق صح. قال الله تعالى في شأن المسلمين المحسن الذين يعطون الزكاة، مش خالف لا لا يرغبهم شي مين باللي هذا الحال تاع المسلمين. المسلمون يؤتون الزكاة، يؤتونها وين صرفون؟ وين طلب؟ هاك روح طيسا كناية على سرعة الإعطاء، ويعطيها عن طيب، عن طيب نفس. أما المشركون والنصارى واليهود قال حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، يعطوا نقاش حتى يؤتوا الجزية، حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، كأنهم ما أعطوها عن طيب نفس. ثانيا يمكن أن لا نقبلها منهم، قلهم لا بيننا وبينكم الختام، أنتم نقضتم العهد، حتى يعطوا يعني نشيت تجوا تحطوها وتروحوا، حطوها عن يد مذلولين هكذا ها وتستنى نشوف إذا نقبلها ولا لا، نديروا اجتماع العشية إن شاء الله شوفوا لا نقبلها ولا لا. العزة حتى يعطوا، لاحظت حال المسلمين يعني الله يرحمهم فهمنا ايش تحب؟ صلوا علينا صلاة الجنازة يعني يدشف بالتعبير القرآني لا لا تزال بابا بيجي لك يجي لك هذا وطعبك شنا هذا حبط يدي يعني يدي تحته تحته طلع هذا يد العليا تاع المسلم يد السفلين تاعه حتى هو تي يمده وانت تحته كما اليونان الحمد لله. يلا الان إذا هو الفرق، وآتوا اليتامى، آتوهم عن طيب نفس ولا تنتظر المقابل ولا تنتظر أن آتوا اليتامى أموالهم. المسألة الثانية في معنى اليتيم، في معنى اليتيم طبعا يحب يرجع المعنى الفرق بين آتى وأعطى كلام طيب، يرجع لكلام الزركشي رحمه الله تعالى في البرهان في علوم القرآن الجزء الرابع صفحة 85، الجزء الرابع صفحة 85 برهان في القرآن تنظرت يا شيخ كلام طيب ينقلوه عن الجويني. ما معنى اليتامى؟ المسألة الثانية ما معنى اليتامى؟ ما معنى يقول في اليتامى؟ اليتامى جمع يتيم في اللغة العربية، اليتيم بمعنى المنفرد الانفراد، واليتم الانفراد. تقول فلان يتيم في بابه، مش معنى منفرد في هذه الأخلاق، يتيم في هذه الأخلاق، ما معنى منفرد صح؟ إذن اليتم معناه في اللغة الانفراد، إنسان يقعد وسطه انفراد. ومنه الدرة اليتيمة معروفة، الدرة اللؤلؤة اليتيمة أي فريدة من نوعها، الدرة اليتيمة. تقول هذه درة يتيمة، وش معنى ما عندهاش بابها؟ لؤلؤة ما عندهاش أبواب، لا معنى فريدة من نوعها، درة يتيمة صح. ويتيم جمعه يتامى كأسير، جمعه أسارة، جمعه أسارة يتيم جمع يتامى. في شرعنا طبعا في أصل اللغة اليتيم في عرف اللغة العربية اليوم في عرف كلام الناس هو الذي ليس له أب، في بني آدم، في بني آدم هو الذي ليس له أب. أما في الحيوانات فاليتيم هو الذي ليس له أم، مثلا أرنب ماتت أمه فهو يتيم، أرنب مات أبوه ليس يتيم. ابن آدم العكس، ابن آدم اليتيم اليتم في بني آدم هو الذي مات أبوه دون أمه، هذا هو اليتيم. ثم أما الذي ماتت أمه فيسمى العجي، العجي لفظ مهمل اليوم مش يتكلموا بها اليوم، العجي هو الذي ماتت أمه. وكان ألفاظ ماتت، كان ألفاظ ماتت ما يستعملوهاش الناس كالأحماء، لفظ الحمو، الحمو الحمو احنا بزاف تسمعوا لغة الشرق دخلتنا هنا يقول لك فلان حماه راح لحماته وراح لحموه، هذا خطأ. الحمو هم أقارب الزوجة من الزوج، يعني الزوجة هي التي تنادي أقارب الزوج بالأحماء. الزوجة تقول الأب الزوج يقول يا حماي، الزوجة تقول لأم الزوج يا حماتي، الزوجة تقول لأخي الزوج يا حماي، الزوجة تقول لأخت الزوج يا حماتي. إذن الزوجة اللي تنادي تقول يا حماتي. الرجل لا يقول لأقارب الزوجة حماتي وحمايا، هذا خطأ، خطأ في اللغة، إنما يسميه ختن وجمعه أختان، ختن وجمعه أختان. صح اليوم تروح تقول الوالدة الزوجة تعطوا أهلا يا ختنتي، تقول وش بيك حبيبت معها، تتهمك بالجنون. وقديما دخل أحد الأعراب على فلان قال أرسلني إليك ختني، أي أبو زوجتي أرسلني إليك. هذاك وش قالوا؟ قالوا ومن ختنك، المفروض يقولوا ومن ختنك، الرفع مبتدأ خبر، ومن ختنك؟ قال ختن. قالوا مش يقولوا من ختنك؟ قال ومن ختنك؟ قال ختنني الختان، يعني ختنني الختان. أنا وش تهضر؟ تقولش بدخل ماذا تقول؟ قال أنت يا أمير المؤمنين، قالوا كان الأولى أن ترفع ومن ختنك، تقولش ومن ختنك. هذه يجيبوها قصصت على اللغة واللحن الذي يدخل فيها. المهم شاهد ماشي ختن الحماء كان شوف حمال مازالت مستعملة في غير موضعها، والخاتم ماتت. كذلك اليوم كلمة اليتيم، اليتيم هو الذي فقد أباه، أما الذي فقد أمه فليس بيتيم، إنما هو عجين. أما الذي فقد أباه وأمه معا فقدهم لزوج، فهذا يسمى اللطيم. اللطيم، اللطيم كما في لسان العرب تجدون هذا الكلام، اللطيم والعجي واليتيم ثلاثة. يعني يتعلم لغة عربية سبحان الله. ففي الحقيقة الإنسان كي يكون فقد باباه وهو في عمره 30 سنة 40 سنة، مقتضى اللغة العربية اليتيم الذي فقد أباه سموه يتيم، لكن في الشرع في الإسلام لا يسمى يتيم. اليتيم في الشرع هو من فقد أباه دون البلوغ، قبل ما يبلغ، بعد البلوغ لا يسمى يتيم، لا يسمى يتيم بعد البلوغ. خاصة تجلس مع ناس تصيبوا في عمره 35 سنة حيث يقول لك عبد الله العظيم أنا يتيم، مش يتيم جرب تحت البلوغ دون البلوغ. اليتيم من فقد أباه وهو دون البلوغ باتفاق، باتفاق العلماء هذا هو اليتيم، بدليل طبعا عندنا دليل ما رواه أبو داود رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبعوا الحديث، لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى ليل، إلى الليل، ولا صمات يوم إلى الليل، يعني ما يجوش الإنسان يسكت طول النهار حتى الليل. هذه كان يعملها الجاهليون، إذا أرادوا أن يعتكفوا كانوا يسكتون اعتكاف عندهم هما اعتكاف من عادات الجاهلية، أنه إذا يعتكف ما يتكلمش حتى الليل. النبي صلى الله عليه وسلم اهدم هذا العادة فقال لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل، يعني وين؟ يعني وين؟ في الاعتكاف. قال صاحب عون المعبود رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث قال الصمات بضم الصاد، الصمت يعني، قال وفيه النهي عما كان عليه أهل الجاهلية وهو الصمت عن الكلام في الاعتكاف. قال المناوي رحمه الله قال لا عبرة به، أي بهذا الصمت لا عبرة به ولا فضيلة فيه، وليس مشروعا عندنا، لأن المسلم طبعا إذا ما عندوش خير يقوله فليصمت، لكن ومعنى الصمت أنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يذكر أخاه بخير ولا يرد سلاما، ما ترد السلام في شيء، تعطس أمامك إنسان، هذه عادة قبيحة للصمت، يعني جاهلية. إذا لا يتم بعد الحديث تجدونه في صحيح سنن أبي داود. إذا المسألة الثانية مسألة شو اسمها الثانية، اليتامى، يتامى شو في اللغة؟ اليتيم من اليتم يعني الانفراد، وفي الشرع هو الذي فقد أباه دون البلوغ، دون البلوغ، بعد البلوغ لا يسمى، لا يسمى يتيم. المسألة الثالثة قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا، ولا تتبدلوا، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ما معنى هذه الآية ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب؟ في معنى هذه الكلام قولان كلاهما صحيح، خطرات تصير أقوال تظنهم باللي خلاف يعني تضاد، أو في الحقيقة خلاف تنوع، كلاهما كلاهما صحيح، وتفسر به الآية مع تذكرهم الاثنين لأنهما صحيحان. أما القول الأول ما معنى؟ شوف ربي سبحانه نادى العباد قال اتقوا ربكم خلقكم نفس واحدة وارحم بعضكم بعضا واعطف بعضكم على بعض إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، أي لا تتبدلوا الشاة، الشاة السمينة، السمينة من مال اليتيم بالهزيلة من أموالهم، لا تتبدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالشاة الهزيلة من أموالكم، ولا الدرهم الطيب من مال اليتيم بالدرهم المزيف من أموالكم. دعوني أشرح لكم. سيكون عندك يتيم أكبر بيتان، مال اليتيم خلى مال عنده، مال بابا خلى له أموال، خلاهم عندك أنت الوصي، أنت الوصي، الوصي عنده شروط يكون ثقة وعدل. كان يقول الله عز وجل مثلا خلى لك اموال، وانت عندك اموال تاعك، كان انت عندك اموال تاعك، عندك شياه وعنده شياه، فاش راح دير؟ بحكم انك تنفق عليه وتصرف عليه والمال تاعه تحفظه، سياتي التفصيل، تروح تبدل الشاة السمينة تبدلها له باش بالهزيلة، والدرهم الطيب خلاش الدرهم طيب وكاين درهم مزيف، خلاش الدرهم قديم الدراهم واش منين كانوا مصنوعين؟ الفضة والدينار الذهب، وهاي في الشام غير هنا وهنا، يعني في سنة الستينات كانوا يستعملوا النقود الذهبية، يعني الليرة الذهبية معروفة، الليرة الذهبية معروفة، الليرة الذهبية مع الأيام، مع الأيام تتكل منا ومنا صح، الليرة دراهم يكونوا منها صحيح، مر عليها عام عام تنتكل منا ومنا، فضة تنتكل منا ومنا، هذا ماشي كيما الطيب، هذاك الدرهم الذي لم ينقص منه شيء. كان الناس في اول الاسلام كانوا ولا في الجاهلية كانوا يكفرون من اليتامى، وش يديروا؟ لا يرون حرجا في ان يبدلوا الشاة السمينة بالشاة الهزيلة تاع اليتيم، يعطيوا له الشاة، يدخلوا الشاة الهزيلة في امواله ويدوهم لهم الشاة السمينة، والدرهم الطيب يبدلوه بالدرهم الهزيل، يدوا الدرهم الطيب وخلوا الدرهم الهزيل في ام في ماله. قالوا ربي سبحانه ولا تتبدلوا الخبيثة بالطيب، ولا تتبدل الخبيث بالطيب. وكانوا هذا قال، قال مجاهد رحمه الله سعيد المسيب، سعيد المسيب والزهري والضحاك، كانوا يبدلون الشاة السمينة من مال اليتيم بالشاة الهزيلة، وكانوا لا يتحرجون من ذلك، شكل في فسر السالف الآن، وكانوا لا يتحرجون من ذلك، فيأخذون الطيب والجيد من أموال اليتامى ويبدلونه بالرديء من أموالهم، يقولون اسم باسم رأس برأس، اسم باسم درهم بدرهم، فيها شيء بنقنا درهم بدرهم، فيها شيء لا تبيع الدرهم إلا درهم بدرهم، صح؟ درهم بدرهم ورأس برأس، بقرة بقرة، ناقة بناقة، وش فيها؟ لكن في أوصاف لا ترضون أنتم من المفسق رديء، ولا تتبدل الخبيث بالطيب. إذن هذه نزلة الآية تعالج ظاهرة معروفة لدى العرب في كفاءة اليتامى، كانوا لا يتحرجون من تبديل أموال اليتامى بأموالهم بأموال اليتامى، يأخذون الطيب ويدعون الرديء. هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول مجاهد رحمه الله تعالى، قال المعنى لا تأكلوا أموال اليتامى وهي محرمة عليكم خبيثة، يجوز تأكل مال اليتيم، عندك يتامى راك تكفلهم يجوز تاكل مالهم، اذا مالهم بالنسبة اليك شو؟ خبيث محرم، ومالك طيب الله عز وجل يقول لهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني مش بيكم تاكلوا من اموالكم، كلوا من اموالكم ما تاكلوش من اموالهم. فربما هذا الواقع، ومرة احد اخواننا دار خطبة اليتامى، اليتامى خطبة اليتامى فيها شيء كان اليتامى كفارة اليتامى، بدأ يتكلم عن ظلم اليتيم. فربما عشرة افراد في المسجد لماذا ظلموا كلهم؟ يتامى ظلموا، ظاهرة معروفة ان اليتيم يظلم يسلب حقه، لماذا؟ يجي عمك يقول صرفت عليك كل صغير، فهو لا يا عمي اعطيني مالي وباش كفرتك انا، يهضمونه حقوقهم، فهذا مصيبة. الله عز وجل ينهى يقول لا تلمس اموالهم اللي عندك، انت رضيت بكفاته كان شروط كفاته ما تصرفش من ماله الا بتفصيل سياتي، سياتي هل يجوز ان تاكل مال يتيم؟ سياتي التفصيل. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، سياتي ان شاء الله اتفقنا اليه سوره البقره، وان تخالطوهم في اخوانكم في الدين وان تخالطوهم في اخوانكم. ايكم تكلم القول الثاني تاع مجاهد، القول الثاني تاع مجاهد قال يا ايها الناس ما تاكلوش المال الخبيث تاع اليتامى. علاش مالهم خبيث ومالهم حلال؟ لا هو بالنسبه اليك راه خبيث محرم عليك، يعني لما كان محرم سماه خبيث، احل لكم طيبات حرم عليكم خبث. فمال اليتامى حلال، لكن لو اخذته تكون اخذت الخبيث، فهو باعتبارنا سيكون، باعتبار ما سيكون مثلا جاء سرق، نقول لك سرق المال تاع فلان، فلان تاع عندك دراهم لا شيء يجيك، ها لا شيء يجيك ان شاء الله اسرع، انت مالك حلال، انا واش نقول لك؟ اتق الله تاكل المال الخبيث، تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق، مع ان مالك حلال، صح باعتبار ما سيكون سيتحول الى سيكون خبيث المال الذي تسرقه. فالله عز وجل ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، خلوكم تاكلوا من مالكم فهو طيب، ولا تأكلوا من أموالهم فإنها خبيثة لو اقتربتم منها. وش رأيك؟ هل بين القولين تعارض؟ ليس، لأن الذي يبدل السمين بالهزيلة ويبدل الدرهم الرديء بالطيب فهذا قد أكل من الخبيث، فهو يأكل المال الخبيث ويستبدله باش بالطيب، ما فيها شيء، اتفقنا؟ صح. وهذا يكون كقوله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وقوله تعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، تتبدل يعني. المسألة الرابعة، هل يعقل يتيم ماله؟ طبعا قلنا الآيات راح تخدم بعضها بعضا، الآيات راح تخدم بعضها بعضا، هل يعقل يتيم ماله؟ سيأتي بيان الآية ستأتي، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وكيفاش ندفعوا أموالهم؟ بشرطين اثنين، الشرط الأول شو؟ البلوغ، الشرط الثاني الرشد، لازم يكون يعرف يتصرف في ماله، وسيأتي إن شاء الله. شرطين، أعد، هل يجوز دفع المال تاع اليتيم ندفعه له؟ بشرطين، الشرط الأول البلوغ، الشرط الثاني الرشد. أنا والله ما فهمت هذا، من جهة تقول اليتيم والذي فقد أباه دون البلوغ، بعدها يقول لك ربي آتوا اليتامى أموالهم، اليتام دون اليتيم شكون؟ قبل البلوغ، كشف شرط البلوغ، مفهوم؟ الله ما زال ما فهمتش الإشكال. قد يقال إن اليتيم من؟ فقد أباه دون البلوغ، يتيم شكون؟ يكون قبل البلوغ، فالله عز وجل يقول لك وآتوا اليتامى أموالهم، آتوا اليتامى يعني قبل البلوغ، وانت رح تقول لي لا يعطى اليتيم ماله حتى يبلغ ويرشد. هل يعطى اليتيم ماله؟ بشرطين اثنين. فإن قيل، أنا مسألة تعالى، فإن قيل كيف يقول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، مع أن اليتيم هو قبل البلوغ، كيف يقول الله آتوا اليتامى؟ ربما يجيب واحد ظاهر يقول كان نعطي اليتيم ماله قبل البلوغ، نعطي له ماله، لماذا ربي قال آتوا اليتامى؟ فالجواب من ثلاثة أوجه. كذلك صحيحة، يعني كي يقول ثلاث أوجه مش كما ثلاث أقوال، ثلاث أوجه كلها يخدم بعضها بعضها، ثلاث أقوال ربما يكون فيها خلاف. هذه ثلاث أوجه صحيحة. الوجه الأول، المراد باليتامى وآتوا اليتامى، شوفوا من يحفظون القرآن، وآتوا اليتامى أموالهم أي الذين كانوا يتامى، وآتوا اليتامى أي الذين كانوا يتامى. هذا يسمى في اللغة مجاز مرسل، مجاز مرسل باعتبار ما كان، يتنظر للإنسان كيف كان هذا تعبر عليه، كما هناك مجاز مرسل باعتبار ما سيكون. شوف مثلا في قول الله عز وجل عن حكاية عن أحد صاحبي يوسف في قصة السجن، وش قال؟ أما أحدهما فقال إني أراني أعصر خمرا، بيناتنا الخمر تعصر، الخمر وشنو هي الخمر؟ هي العنب بعد عصرها، يعني العنب كده بعد عصرها وتقعد زمان مش ولي خمر صح؟ كيفاش تروح تعصر؟ كيفاش يحكم الخمر ويعصرها؟ يحكم هكذا الشعر بتاع الخمر، شو يعني يدخل هكذا يبدا يعصرها؟ هل يمكن؟ شو المقصود؟ إني أراني أعصر خمرا، إني أراني أعصر عنبا لتصنع خمرا، إني أراني أعصر عنب راح تصنع خمر. الحمد لله. فلماذا سماها خمر؟ عنب يسميها خمر، لماذا سماها خمر؟ باعتبار ما سيكون. واحد قال لواحد السلام عليكم على الشيخ قال برضو ما تقول الشيخ، قال باعتبار ما سيكون ان شاء الله راح تولي شيخ، قال انا باعتبار ما سيكون راح تصير شيخ. لا لا صح. كذلك فيه باعتبار ما سيكون، فيه باعتبار ما كان، تنظر الإنسان كيف كان. قال الله تعالى وألقي السحرة ساجدين، ألقي السحرة ساجدين، لما هذه اللحظة اللي سجدوا فيها كانوا سحرهم أو لا تابوا؟ كانوا تابوا، فلماذا سماهم الله سحر؟ باعتبار ما كان. إذن يجوز تسمية الشيء باسمين باعتبار ما كان. فلا سحرة مع سجود، كما أنه لا يجمع مع بلوغ. وآتوا اليتامى أموالهم أي بعد بلوغهم، وآتوا اليتامى الذي آتوا الناس اللي بلغوا الذين كانوا يتامى، كيف راح يسميه؟ يقول لك وآتوا اليتامى الذين كانوا يتامى إذا بلغوا، لا، آتوا اليتامى تفهم اللي أو يحكي عن اليتيم بعد البلوغ باعتبار ما كان، سماه يتيم، كما أننا سمينا الساحر التائب باعتبار ما كان. صح، مفهومة هذه إن شاء الله؟ جيد. المهم هذا مجاز باعتبار ما كان واخذ باعتبار ما سيكون. الوجه الثاني، انما سماهم الله عز وجل يتامى، هذا قول البيضاوي رحمه الله، قال لك ليحثهم على اعطائهم اموالهم فور بلوغهم، كانهم ما زالوا يتامى. ليش تقولوش ما زالوا يتامى؟ يعني انت عندك يتيم بلغ في سن 12 13 14، قد يبلغ سن 12 يبلغ 13 14 15 سنة، مثلا بلغ 14 سنة عرفت انه بلغ بأحد العلامات وظهر عليه الرشد مباشرة، فديك اللحظة شنو؟ أرواح، هاك مالك، هذا مالك الذي تركه لك والدك. لو كان انا ندخل وش نقول لك؟ السلام، كان ندخل هكذا نصيبك بدي اسمع كيش تمدلوا دراهمه ما زالوا يتيم. اخي هذا ربي سبحانه وتعالى قالك وآتوا اليتامى اموالهم، اسرعوا في ايتاء هؤلاء الاطفال بعد بلوغهم، اعطوا لهم اموالهم فور بلوغهم كأنهم ما زالوا يتامى. اذا نقول في حث على اعطاء اليتامى اموالهم فور بلوغهم كأنهم ما زالوا يتامى، وهذا وجه طيب ذكره البيضاوي. القول الثالث، وهو المراد باليتامى، ذكره القرطبي رحمه الله تعالى، المراد باليتامى هنا اليتامى الحقيقيين ما زالوا صغار. اها، خرج لك قاعله القرطبي رحمه الله، كيف مجاز؟ قال كان عندك. ها هو اذكر القول الاول قالك للزوج المجاز والحقيقة كذلك يؤخذ بها. قالك الله تعالى حقيقة اليتامى قبل بلوغهم، ولكن الايتاء هو الذي فيه مجاز. وآتوا اليتامى أموالهم، أي أنفقوا على اليتامى لم عندكم، أنفقوا على اليتامى من طعام وكسوة بالمعروف. فهمنا أن أنت جيت أنا ليك صرت عندك يتيم في عمره 6 سنين، هذا يتيم إيه ما شاء الله، تؤتيه ماله؟ ما معنى تؤتيه ماله؟ ما معنى تؤتيه ماله؟ أتنفق عليه؟ صح يجوز تكلموا هكذا. هل إنك تعطي حق المرأة تاعك؟ هل تعطي صح ولا لا؟ يعني تنفق عليها؟ نقولوها ولا لا؟ إذا إيتاء الأموال شو معناها؟ معناها الإنفاق على اليتامى وهم حقيقة يتامى صغار لم يبلغوا. إذا شوف ثلث أوجه صحيحة كلها. وآتوا اليتامى أموالهم، أي أنفقوا عليهم قبل الصغر وأعطوهم أموالهم بعد البلوغ، وأسرعوا في أعطاهم إياه وإياكم أن تقتربوا من أموالهم. طيب ولا مو طيب؟ طيب. المسألة الخامسة. الوقت المفروض غير 5، قلناكم كم غير 5 نقل، زدنا مسألة 5 و6 ونقف الآية تنتهي هنا ونشرع، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى المرة القادمة إن شاء الله، لكن لأن الوقت ضروري أو غالي عندنا الوقت، وعندنا مصالح عامة تقدم على أي مصلحة خاصة. أي واحد نقف هنا إن شاء الله. وقبل مغادرة المكان نعلمكم أن شهر رمضان إن شاء الله يعني خلاص يقول نلتقي مجلسنا الثاني قادم إن شاء الله في رمضان، فأنصحكم أن الإنسان يستغل الوقت هذا، ما لا يدع رمضان هذا يمر عليه كباقي رمضان الأولى، يعني حال الوقت واحد يعني يحاول كل شيء يستغل من الآن. من الآن يوم شرنا 2 كل منا يذهب إلى بيته ويضع برنامجا لنفسه في هذا رمضان، كيف وش نقرأ وش نراجع وش نحفظ وش كذا وين نروح دروس كذا. ونحن من جهتنا كذلك وضعنا الحمد لله برنامج قبل شهرين، منذ شهرين احنا وضعين برنامج شهر رمضان. فأردت أن أخبركم فقط أنه في أربع مرات خميس في هذا الشهر، كل خميس إن شاء الله تكون فيه ندوة، يعني مجموعة من الأئمة إن شاء الله 3 أو 4 إخوانكم تعرفوهم يعني يقيمون، سموها ندوة سموها قهوة سموها شو تحبون، المهم جلسة، جلسة مع إخوانكم. يا أخي ربما اسم ندوة كبير علينا بزاف، اسم ندوة له أهله، كان دعاة كبار هذوك لهم الحق يديروا ندوة، احنا نديروا يعني قهوة لا تاي ما حاجة، كما شي رمضان نحط لكم يعني قهوة ربيع عالم. فالندوة هذه مجموعة من الأئمة 4 أما 3 لكن غالبا 4 هذا المقرر، 4 أئمة ينقون عليكم محاضرة يعني كل واحد يتكلم شيء 4 ساعة 20 دقيقة طيبة وبمواضيع مختلفة مناسبة للموسم، فمنها تشحيذ الهمم، ها تشحيذ همم الكسالى وتنبيه الغافلين مثلا، وزيد تثبيت الطائعين يعني شيء يعني يفرح يعني. هذه الندوات بلغوا إخوان خاصة الذين هم حديث عهد بصلاة، الذين هم حديث عهد بصلاة بلغوهم هذا القلوب. كان المفروض نكتب نعلق ورقة أنا بعدين نعلقوها إن شاء الله، بعدين نعلقها أصحاب المساء، لكن أنتم بلغوا أحياكم. المحاضرة الندوة الأولى ستكون في مسجد الأبرار يعني في زواف، ها بير زواف فوق عند صاري الشيخ يحيى صاري مسجد هذا، ما نقدرش نقول بوزراء، خاطر كان تقول بوزراء الناس كاع تروح بوزراء، هو في الحقيقة العمارة هو اسمه بير زواف لي بيتي زواف، ها صح. الندوة الثانية تكون إن شاء الله في بوفريزي، الندوة الثالثة كذلك تكون في مسجد أبي ذر الغفاري سيدي الكبير هذا، الندوة الرابعة ربما تكون هنا أو احنا نؤثر أنها المدنية تكون في عين بنيان أفضل، لكن الإخوة شافوا بدي تكون أمام الندوة الأخيرة. ندوة مجموعة مواضيع مختلفة تناسب الموسم مثلا، ها تناسب الموسم، فبلغوا إخوانكم يعني بلغوا إخوانكم وأهل حيكم قال كان الندوات كذا تقام، لماذا احنا بدأنا الموسم هذا فيه ناس تقبل على الله حبيت الأكرة، وهذا يدل على تقصيرنا باللي عام كامل تعرف قصرين ناس رمضان ربي سبحانه جابهم هنا، أنت ما سيهم خير كلمة فيك خير وإلى وش جابهم هنا حتى الناس عندهم قابلية للتوبة، عندهم قابلية للرجوع إلى الله، ولكن نحن في غفلة للأسف ما نخرجوا لهمش. كي يجوا المسجد يسيبونا ردة حذار، اللي قادر يجمع 5 6 يعلمهم سيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فريقا، هاد يقولك عندي شيء واش حشرح في الباري سيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وري لهم كيف تصلي، وري لهم كيف تصلي، احكم مختصر وري لهم. فحاولوا، وإياكم أن تنفروا الناس، إياكم أن تنفروا الناس، بلغ الناس رأيتم في هذا الشهر بلغوا تنفرهم، وسائل تنفير أخلاق للأسف جمع الشر وحتينا فيها، كيف نعامل بعضنا بعضا يشوفوا ما شاء الله ما شاء الله. الإسلام راه في المسجد اليوم، الإسلام ها يقول لك الدين راه في المساجد. ثانيا بعدم إشعارهم بأنهم قصروا طوال العام، بعض الناس يقول لك تعرفوا توبوا غير في رمضان، هذا ما شاء الله الذي تاب في رمضان، كاين ناس بيتوا بلا في رمضان. ربي سبحانه وتعالى قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، كاين ناس يتوبوا بزاف فيهم خير ماشي ما خير، فيهم خير اللي يتوب بزلزلة زلزلة ذكرات ربي تعالى نفس اللي خوفوا كاين ناس زلزلة ولا ما كان ماشي عبيد، هذا اللي فيه شر حذاري. إذا احنا من هذا الباب اعترنا أن نقيم مثل هذه الندوات، أن الإنسان يقيم هذه الندوات باش يسيبوه هذا الناس اللي جايين المسجد يجدوهم، فبلغوهم إن شاء الله ويكون يعني هو كذلك أعينوا إخوانكم إن شاء الله، أعينوا إخوانكم هذو ما المساجد اللي ذكرتهم لكم هذو ماذا بهم يعني تكون قابلية يعني في الاستجابة وكذا يزيدوا يتشجعوا. هناك إن شاء الله كذلك مطويات توزع بعد الندوة هذه مطويات هكذا، فأرجو يعني منكم أنكم ما تبدوهاش لهم وصلوها مطوية، كل واحد يدي واحدة مثلا تعالش تديه تعالش لما نخلوا يعني الفرصة للناس مطوية تفيدهم إن شاء الله. إذا شديت واحدة مدها للناس أو قحة في مكانها يعني ساهموا في الدعوة بارك الله فيكم، فإنسان بالكلمة ربما يدعي آلاف من الناس لكن أكثر الناس لا يعقلون. هذا يقول فأنا طبعا أرضي 5 دقائق لأنه عندي شغل ضروري وأنا مسؤولين عن عدة أشياء. ذكرت في مناسبة سورة النساء من قبلها كلام البقاع فأرجو الإرشاد إلى الموضع لأني لم أفقف عن الكلام، الكلام في المجلد الثاني في سورة النساء، المجلد الثاني سورة النساء بداية. بعض الإخوة سأل في درس سابق عن قائل التقوى العمل بطاعة رحمته، قاله طلق بن حبيب، إيه ما شاء الله طلق بن حبيب كما روى عن ابن أبي شيبة جيد والسيوطي ضمن المنظور جيد ما شاء الله.